الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية في مذهب أهل المدينة النبوية. واليوم هو اليوم 5 من شهر ربيع الآخر عام 400,000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. قد دخلنا في المجلس الماضي في آخر ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من عند الله، وذلك في قول المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقدر هو التصديق بأن الأمور كلها وجميع أعمال العباد من خير وشر وطاعة ومعصية واقع بقضاء الله تعالى وقدره، لا يخرج شيء منه عن مشيئته وقدرته، والله خلقكم وما تعملون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني الشيخ رحمه الله أتى بالمسألة باختصار شديد. وقد ذكرنا مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وقلنا إن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم إلا بأن تؤمن بمراتب 4: أن تؤمن بعلم الله الذي أحاط بكل شيء، وأن تؤمن بمشيئة الله النافذة، وأن تؤمن بالكتابة، وأن الله كتب أو خلق القلم وأمره أن يكتب كل ما هو كائن. إذن العلم والكتابة والمشيئة، والمرتبة الأخيرة هي الخلق، خلق أفعال العباد. فهذه مراتب 4 على كل مسلم أن يؤمن بها، ثم بعد ذلك هناك مراتب أخرى. وقلنا بأن القضاء والقدر هو القضاء هو ما أو القضاء هو الذي كتبه الله عز وجل في الأزل، والقدر هو حدوثه بمقتضى القضاء. إذن القدر هو حدوث القضاء بمقتضى ما قدره الله سبحانه وتعالى. وذكرنا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الإيمان بهذا القضاء والقدر. فنحن نؤمن بأن كل ما هو كائن وكل ما يحدث الآن هو أمر قد علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ، وأننا الآن نحن نطبق ما قد كتب. وقد أشكل هذا الأمر على بعض الناس، قالوا كيف؟ وهذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ففيما العمل؟ يعني لماذا نعمل إذن؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعملون بمقتضى ما قدر وكتب لهم، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهنا أشكل على كثير من الناس مسائل القضاء والقدر، وضاقت صدورهم وعقولهم عن فهم وجمع النصوص. فطائفة قالت إن القول بالقضاء والقدر بهذا الأمر، وأن الله كتب علينا أعمالنا، أو أنه سبحانه وتعالى خلق أفعالنا، هذا ظلم، هكذا قالوا: تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وإنما نحن نستأنف الآن شيئا جديدا، فهذا الذي نفعله قد علمه الله صح، وكتب ما علم صح، لا نجادل في ذلك، ولكننا نحن من يخلق فعله لله سبحانه وتعالى. فقيل لهم: الله سبحانه وتعالى قال: والله خلقكم ما تعملون، كما ذكر المصنف ذلك الآن. فقالوا هذه الآية لا علاقة لها بالقضاء والقدر، والدليل أنها جاءت في سياق محاججة إبراهيم عليه السلام لقومه، فغير معقول أن يأتي إليهم ويقول لهم هذه الأصناف لا أصنام لا تنفع ولا تضر ولا قيمة لها، ثم يقول لهم أنتم في عبادتكم للأصنام الله الذي خلقكم وخلق عبادتكم للأصنام، فماذا سيقولون؟ سيقولون لو ما هو الجواب؟ سيقول إن كان الله قد خلق أعمالنا وعبادتنا للأصنام إذن أنت ما دخلكم في الموضوع. ولذلك الاستشهاد بهذه الآية فيه نظر، استشهاد بهذه الآية وإن كان الشيخ قد استشهد بها لكن فيه نظر. وهناك حديث يشبه هذه الآية، وهو قول ما رواه البخاري في خلق أفعال العباد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خالق كل صانع وصنعته، فهذا يحتمل ويحتمل ليس قاطعا للنزاع، لكن سبحان الله الذي يحسم الموضوع هو أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، الله خالق كل شيء هكذا قال الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، فهو خلقنا وخلق قدراتنا، وعندما قررنا أن نفعل الفعل الفلاني أو العلاني خلق ذلك الفعل فينا. فإذن لا إشكال، الذين ظنوا أن خلق الأفعال يقتضي أي يجبرنا الله سبحانه وتعالى على عملها هذا غير صحيح. وذلك كان جماعة من السلف ينكرون كلمة جبر، يقولون لا تقل الله جبرنا على الفعل الفلاني، هذا خطأ، إنه يوحي بمعنى الظلم، فإن الإنسان لو وقف بين يدي الله وقال له الله سبحانه وتعالى لما كنت أبيض اللون ولم تكن أسود، أو كنت أسود اللون ولم تكن أبيض، ما الحجة التي سيحتج بها على الله سبحانه وتعالى؟ سيقول يا رب أنت خلقتني هكذا، هذا أمر ليس لي يد فيه. ولكنه لو قال له ما حملك على أن تترك الصلاة أو على أن تزني أو ما إلى ذلك، فقال يا رب أنت خلقت هذا في وأنا لا حول لي ولا قوة، هل هذه الحجة مقبولة؟ وقد وسيحتج بها الكفار لكنها لن تكون مقبولة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ومع ذلك فكانت هذه الحجة حجة داحضة لا قيمة لها، إن الله سبحانه وتعالى قال وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. صحيح أن الله سبحانه وتعالى يجازي بالحسنة الحسنة ويجازي بالسيئة السيئة، فالذنب ينادي الذنب كما أن الحسنة تنادي أختها، وكثيرا ما يكون الذنب عقوبة على ذنب سابق. ولذلك بعض السلف كان يقول إني لأرى ذنبي في خلق امرأتي ودابتي، يذنب الذنب فيستيقظ فتأتي زوجته وتخاطبه بأسلوب كذا وتحدث له المشاكل في البيت وما إلى ذلك، يأتي ليشغل السيارة فلا تشتغل، أو يجد العجلة قد خرج ريحها، أو يجد السيارة مشاكل أو ما إلى ذلك، أو يجيء ليركب دابة فتحرن عليه، أو يخاطب ابنه فيتجاسر عليه، فليفكر ما الذي ارتكبه حتى ظهر هذا في هؤلاء جميعا. إذن السلف كان يقول إني لأعرف ذنبي في خلق دابتي وامرأتي، فلا يسرع إلى مخاصمة الدابة والمرأة والابن، إنما يرجع إلى نفسه باللوم، يقول أنا الذي فعلت كيت وكيت وكيت وكيت، ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فالذنب عقوبته ذنب آخر، وعقوبته أن يمنعك الله من لذة مناجاته ولذة الوقوف بين يديه. وكم رجل من السلف يقول إني حرمت لذة قيام الليل بسبب ذنب قد ارتكبته منذ كذا وكذا سنة. ولا شك أن هذا يكون في من كان من أهل الاستقامة ثم تورط في ذنب من الذنوب. وأما من كثرت ذنوبه فلا يشعر بها، الذي كثرت ذنوبه لن يشعر بالذنب ولا بخلق في خلق دابتي ولا امرأتي، بل سيلوم الناس وسيبرئ نفسه. وكم من إنسان كثير الذنوب معاصي وهو يبرئ نفسه، يقول أنا ما آذيت أحدا وأنا حقيقة أنا يعني ذنوبي بيني وبين، ها هي هذه ذنوبك التي بينك وبين الله، هي هذه ذنوب أليس الذنوب. فالإنسان لا يشعر بنفسه ويزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ولو أن الإنسان رجع إلى نفسه باللوم وتاب وأناب لجزاه الله بالتوبة توبة أخرى، فإن الحسنات أيضا تنادي بعضها. إنسان وفقه الله لقيام الليل ثم يوفق لصلاة الفجر في المسجد ثم يوفق لقراءة حزبه من القرآن ثم يوفق للصدقة والعمل البر وما إلى ذلك، فيمر اليوم كله سلسا جميلا يمتلئ من الحسنات، يمتلئ فيه من الحسنات. وهنا مسألة أخرى ذكرتها أنا في المجلس الماضي، لكن يعني أنا ألخص لكم هذا الباب كله، وفهمكم لهذا الباب سيخرجكم من الأفهام السقيمة والأفكار المنحرفة في هذا الأمر. كثير من الناس يفهم القضاء والقدر على أنه يقول هذا قدري، ثم يفهمه على أساس أن ما يحدث له لا مجال أن ينفك عنه. خلاص أنا قدري، يقول هو قدره أن لا ينجح في الامتحان، هو قدره أنه فاشل ولن يجد عملا، قدره أن لا يجد زوجة صالحة، هكذا يقول. وهذا كلام فيه سوء ظن بالله عز وجل، هذا الكلام فيه سوء ظن بالله عز وجل. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقد أمرنا أن نسير في حياتنا الدنيا بجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف. فأنت أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لأن هذه أمور كلها، كل هذه الأمور مطلوبة، مطلوب منك يا عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن تجتهد. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما سأله السائل وقال يا رسول الله أرأيت رقا نسترقي بها وأدوية نتداوى بها أترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يبسط له في أجله وينسأ له، أو من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. يعني أن صلة الرحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق. طب أنتم قلتم لنا يا معشر العلماء أن الأعمار محدودة وأن الأرزاق محدودة وأن هذه كلها، أن هذه كلها تكتب في الكتاب عندما ينفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، صح ولا لا؟ كما في حديث الصادق المصدوق الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري. إذا كان الأمر كذلك فما معنى هذا الحديث؟ وما معنى قول الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ فكيف يمحو الله ويثبت؟ يعني أن الكتاب يمكن أن يمحى فيه أمور وتثبت أمور أخرى؟ وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. وتأملوا حديث الصدقة والقدر يعتلجان، ولا يدفع القدر إلا الصدقة. كيف يدفع القدر؟ القدر آت تدفع الصدقة. إذن يعني أليس هذا معناه أن القدر يمكنه أن يتغير؟ طيب أنتم قلتم لا يجوز الاستشهاد بالقدر، صح ولا لا؟ طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن آدم عليه السلام اجتمع بموسى عليه السلام، فقال له آدم، فقال موسى لآدم عليه السلام أنت أبونا وحرم الله عليك أن تأكل من الشجرة فأكلت منها وأنزلتنا إلى هذه الحياة الدنيا دار الضيق والنكد. فقال له، قال له أنت آدم خلقك الله بيديه وكذا، ثم فعلت هذا الأمر. فقال له موسى عليه السلام أنت موسى، فقال آدم لموسى أنت موسى كلمك الله وأعطاك التوراة تعاتبني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني 50,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وكيف؟ كيف حج آدم وموسى؟ ألستم تقولون إن الاعتذار بالقدر لا يجوز؟ إنسان يأتيك، إنسان يأتي لآخر ويقول اتق الله وأذنبت وفعلت وكذا، فيقول هذا الذي كتب الله عليه، هل يجوز هذا؟ إذا ما هو جواب حديث احتجاج آدم عليه السلام بالقدر؟ الجواب من وجهين. الجواب الأول أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على الذنب، لأن موسى عليه السلام لما عاتبه على الأكل من الشجرة عاتبه على ذنب قد تاب منه، قال الله عز وجل فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. تخيل أنك كنت منحرفا ومرضت بذلك وكنت مثلا تأتي الذنوب والمعاصي ثم تاب الله عليك وأصبحت عابدا زاهدا صالحا، ثم مرضت فقال لك الطبيب إن مرضك هذا سببه علاقات غير شرعية مثلا، فيأتيك إخوانك يقولون لك أما اتقيت الله ترتكب هذه الأمور المحرمة، انظر كيف ابتلاك الله. فإن قال لهم كيف تعاتبون على الأمر قد كتبه الله عليه، هل يكون كلامه صحيحا أم لا؟ هل يكون كلامه صحيحا؟ بلى يكون، لا يعني طبيعي يكون كلامه صحيحا. لما؟ لأنه قد تاب، يقول أنا تبت، أنا الآن رجل آخر غير الذي كنتم تعرفون، فكيف تعاتبون على أمر أنا قد تبت منه؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن تخاطب امرأة وتعاتبه على أمر قد تاب منه، على ذنب قد انفك عنه. طيب قال بعض أهل العلم هذا الجواب هو جواب يعني صحيح، لكنه لا يليق بهؤلاء الأنبياء، فإن موسى عليه السلام أجل من أن لا يعرف هذا الأمر. موسى عليه السلام أولي العزم من الرسل، وهو خير الأنبياء بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إبراهيم خير منه، لكن يعني هو من أولي العزم ذوي المراتب العليا عليه السلام، وأمته أكبر الأمم بعد الأمة المحمدية. الجواب الثاني يا إخواني، وهذا مهم ترى، الجواب الثاني هو أن موسى عليه السلام عاتب آدم صلوات الله عليه على أمر، وهو احتج بالقدر على أمر آخر، فإنه يتحدث عن مصيبة نزلت لا عن ذنب أتاه. موسى عليه السلام يعاتب أبانا آدم عليه السلام على مصيبة نزلت بنا جميعا، هذه المصيبة انقضت وانتهت وهو بلاء ابتلينا به، وهو أننا نزلنا من السماء من الجنة إلى الأرض دار البلاء والشقاء، ويشرع عند البلاء بعد نزوله أن تحتج بالقدر. صار إنسان نزلت به مصيبة، مات له حبيب، يعني انهدت له دار، صدمت له سيارة، إلى غير ذلك من الأمور، فيأتيه الناس ويعاتبونه، هل العتاب في هذا الوقت سليم أم هو عتاب في غير موضعه؟ هو عتاب في غير موضعه، هذه مصيبة نزلت به، اذهب وعزي وقل له عظم الله أجرك والله سبحانه وتعالى يخلف لك، إلى غير ذلك. أما أن تأتيه وتعاتبه وتقول أما كانت لك عيون لتنظر إلى الطريق، انظر ماذا حدث في سيارتك، هذا عتاب في غير موضعه. فلو قال لك يا أخي دعني من هذا الكلام، هذا أمر قد قدره الله، قد كتبه الله عليه الآن. فالاحتجاج بالقدر متى يجوز؟ يجوز عند المصائب، ويجوز إذا ابتليت بأمر قد تبت منه، فعندئذ تحتج لأنه لا حول لك ولا قوة. وأما أن تحتج بالقدر وأنت لا زلت تأتي الذنوب والمعاصي ويمكنك أن تغير نفسك، فهنا قد وقعت في المحظور. وهذا هو سر، أو هذا هو بعض أسرار حديث محاججة آدم مع محاججة موسى مع آدم عليه السلام. واضح إخواني؟ ثم نرجع ثانية إلى دفع القدر بالقدر. أنا أسألكم سؤالا، لو أن امرأ ضرب برصاصة صدر آخر، فهل نقول إنه قد غصبه في عمره وأنه أنه حرمه من حياته، أم أن حياته كانت ستنتهي عند ذلك الحد في ذلك الوقت؟ هو قول الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى مضاجعهم، يوحي كأنه يقول إن هؤلاء قد كانت حياتهم ستنتهي لأنها مقدرة. صح ولا لا؟ ومعنى ذلك أن الإنسان الذي هرب من القتال مثلا، من الجهاد مثلا، خوفا من الموت، لو أنه ذهب إلى المعركة لما مات، لأنه الآن ما مات. هل معنى هذا ذلك؟ ليس معنى ذلك. وما الذي يعني؟ يعني أنه قدر له أن يموت بتلك الموتة، لكن لو أن الرصاصة لم تدرك، هل كان سيموت في تلك اللحظة؟ أم نقول الله أعلم، قد كان يمكن أن يعيش، وقد كان يمكن أن يموت قبلها أو بعدها، هذا أمر لا نعلمه، إنما الذي قدر له أنه سيموت بالرصاصة التي سيضربها فلان. واضح؟ إذا لو أن إنسانا قتل إنسانا، فسألنا سؤالا، هل لو لم يقتله كان يمكنه أن يعيش أكثر من ذلك؟ لو قدر الله له ذلك لقد كان يمكنه أن يعيش، صح ولا لا؟ إذن هو أمر لا علم لنا به، هو أمر عند الله لا علم لنا به، ولكن لا يعني أن يعني سأضرب لكم مثالا يوضح الصورة أحسن. أنت مثلا تزوجت فلانة، صح ولا لا؟ وولدت لك بنتين وولدين، واضح؟ هب أنك لم تتزوج فلانة وتزوجت علانة، هل كنت ستلد نفس الأولاد ونفس البنات؟ كنت ستلد نفس الأولاد ونفس البنات؟ الله أعلم، لعلك كنت لن تلد أصلا، لعلك كنت ستلد يعني أولادا وبنات آخرين، هذا أمر لا علم لنا به، هذا أمر في القدر ونحن لا نعرف. القدر كان هكذا، لو أنه تغير في بعض جزئياته لا نعرف ما الذي كان سيحدث. فهمتم القضية؟ إذن لا يمكنك أن تقول لا هو، وإذا فهمتم هذا فهمتم أنه يدفع قدر الله بقدر الله، صح ولا لا؟ وبماذا يدفع بقدر الله؟ بماذا؟ بماذا؟ لماذا قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم؟ إذا معنى كلامي أن الإنسان الذي يفر من الحرب فعلا ينقذ حياته، صح ولا لا؟ بلى، ولكنه آثم. إذا ندفع قدر الله بقدر الله، بكتاب الله. أقدار الله تدفع بكلام الله، بشريعة الله عز وجل، لا تدفع بالهوى. لأنك لو دفعت قدر الله بالهوى لكنت آثما عاصيا. واضح؟ وإذا هنا نفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية الكونية. فالإرادة الكونية تدفع بالإرادة الشرعية. واضح إخواني؟ إذا فهمتم هذا الأمر ستفهمون القدر فهما يعني جيدا. فنحن كما قال عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف، ماذا قال له؟ قال له: أرأيت لو كان لك جمال ترعى في أرض جدباء فتركوها لأرض خصباء، أكنت قد رعيتها بقدر الله؟ قال: بلى. قال: فكذلك ندفع قدر الله بقدر الله. ندفع قدر الله بقدر الله. فإذا أنت المطلوب منك عند قدر الله أن تنظر إلى أمر الله، الأمر الشرعي، وبه تتصرف تجاه القدر. متى يكون الإنسان مطالبا بالرضا بقدر الله؟ عند المصائب. مصيبة نزلت ولا حول لك فيها ولا قوة، عندئذ تقول: قدر الله ما شاء فعل. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واصبر على ما أصابك، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا المسلم القوي خير من المسلم الضعيف في الإيمان، في القوة، في الصحة، في كل شيء. المواقف الصلبة هو خير من الضعيف. وأنت عليك أن تحرص على ما ينفعك وتصبر على ما أصابك. وإذا جاءتك مصيبة فقل: قدر الله وما شاء فعل. ولا تقل: يا ليتني لم أخرج، كما قال الله عز وجل: يا الذين لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. لا، لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. هل لهم الحق في ذلك؟ ما ماتوا وما قتلوا، هل هذه حجة صحيحة؟ هذه حجة الضعفاء، لأنهم إذا أمروا بالجهاد فقد كان عليهم أن يجاهدوا، فإذا جاءتهم الشهادة فهي خير وأجر. فالقول بأنهم لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا هذا لا خير فيه. لو لم يموتوا ويقتلوا لقد كانوا سيعيشون آثمين، ظالمين لأنفسهم، خاذلين لأمتهم. صح ولا لا؟ وهذا نفس الشيء يقال لكثير من العاملين لدين الله. إنسان يجتهد ويفعل كذا، ثم يقال له: شفت، لو لم تعقد الجلسات وكذا لما أخذوك وسجنوك. هذه حجة صحيحة أم حجة داحضة؟ هذه حجة داحضة، لأنه سيقال له: ولو لم تدعو إلى الله سبحانه وتعالى لبقيت جاهلا، ولو بقيت جاهلا ولم تنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأخذك الله بما عندك من العلم ولم تبلغ، ولو أخذك لكبك في النار. هل هذه النتيجة تحبها؟ إذن هذه النتيجة لا يحبها الإنسان. إذن أنت مطالب بأمر فاعمل له. فإذا جاءك المصيبة في الطريق قل: الحمد لله، هذا قدر الله، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولا ترجع باللوم على نفسك إلا إن كنت مخطئة. أما إن لم تكن مخطئة أو كنت مصيبا فيما تفعل فلا ترجع باللوم على نفسك، وتنقض غزلك أنكاثا، تنقض ما يعني ربطته من قبل. وكثير من الناس ينقضون ما ربطوه من قبل ويرجعون عن الحق الذي كانوا عليه، لأنهم لم يصبروا على الابتلاء ولم يرضوا بقدر الله. وكثيرا ما يبتلى الإنسان في صحته وعافيته فيقول: ألم يجد الله غيري حتى يبتليه. انظر انظر، هذا التسخط على قدر الله، هذا التسخط على قدر الله. سأل الله لا يبتلينا ويلطف بنا. طيب، إذا الآن السؤال، إذا أنت يعني حيرتنا يا شيخ، ماذا تقول؟ أين القضاء والقدر الذي كتبه الله علينا وما إلى ذلك؟ أما قلت بأن الله قدر وكتب كذا إلى آخره، وقلت إن العلماء ينهون عن أن تقول جبر، قال تقول جبل لا جبر، واحتجوا في ذلك بحديث أشج عبد القيس صحابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك رجل يحبك الله ورسوله يا أشج، إنك رجل يحب الله ورسوله. قال لما؟ قال: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. قال: هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنات. رجل ثقيل رزين وبطيء الغضب، بطيء في اتخاذ القرارات إلا أن تكون قرارات حاسمة. هذه أخلاق طيب. فقال: يا رسول الله، هل هما خصلتان جبلني الله عليهما أم تطبعت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على أمر يحبه، أو كما قال. ففيه الجبل لا الجبر، يعني أنه خلقه الله هكذا. ويكون هكذا، يكون فلان لطيف جدا، فلان دمث الأخلاق، فلان هو دمث هكذا، سواء كان مسلما أم كان كافرا هو دمث لطيف. يعني فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن، خيار في الجاهلية، خيار في الإسلام إذا فقوا. هو معدن هكذا، معدن طيب. لذلك الإنسان يحرص على أمثال هذه المعادن، لأنه هو هكذا طيب، فإذا استفيد منه فيما فيه رضا الله فسينفع. واضح إخواني؟ طيب، الآن سآتيكم بالجواب. ذكر العلماء رحمهم الله أن المقادير خمسة، المقادير التي خلقها الله عز وجل، التي قدرها في حياتنا كلها وفي الكون، هي خمسة مقادير. أول تلك المقادير هي كتابة الله ذلك التقدير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خمسين ألف سنة. إذن هذا هو اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير، هذا الذي في السماء لا يتغير، رفعت الأقلام وجفت الصحف. التقدير الثاني هو تقدير الميثاق الأول، لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره وأخرج منه كل ذريته كأمثال الذر، ثم ناداهم وأمرهم بالتوحيد وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فجبلهم الله وفطرهم على التوحيد، فهذه هي الفطرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تخلق جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ بهيمة تخلق كاملة، هل تكون مقطعة الأواصر أو ما ذلك؟ لا، مقطعة الأوصال أو لا؟ لا، إنما الإنسان هو الذي يقطعها، وهكذا الإنسان يولد على الفطرة، يعني يولد وهو يعبد الله ويشعر بالرغبة في عبادته سبحانه وتعالى، لكن يأتي الآباء ويحرفون الأطفال عن تلك الفطرة. واضح؟ فهذه الفطرة هل تذكرونها أنتم؟ هل تذكرون عندما أخرجنا الله من ذرية أبينا آدم ثم أخذ علينا العهد؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وذريتهم قراءتها وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سورة الأعراف. أنا لا أذكر هذا، ولا الجميع يذكرونه، ولذلك لا يؤاخذنا الله على هذا. الله من رحمته سبحانه وتعالى لا يحاسبك على هذا الميثاق، ولو شاء لحاسبنا، لكن هو لا يحاسبنا عليه، وهذا من كمال عدله ورحمته بنا. التقدير العمري، وهذا التقدير العمري يكون عندما تخلق النطفة، الجنين عندما تتحد النطفة بالبويضة ثم تتخلق حتى يتكون من الجنين، فبعد 120 يوما هكذا قال هنا، قال بعض العلماء 120 يوما، الحديث الصادق المصدوق قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، فذكر فظن الناس أنه 20 في 20 في 20 40 في 40 في 40 يعني 120 يوما، ومئة وعشرون يوما هي حوالي 3 أشهر صح؟ 4 أشهر حوالي 4 أشهر. هكذا ظن بعض أهل العلم، قالوا إن الروح لا تنفخ في الجنين إلا بعد 4 أشهر، ولكن الأحاديث لو جمع بعضها إلى بعض لوجدنا أن الصواب هو أن الروح تنفخ في الجنين بعد 40 يوما، بل بالضبط بعد 42 يوما، وقد ورد في ذلك حديث 42 يوما. فلذلك الصواب أن الجنين ينفخ فيه الروح بعد 42 يوما، وفعلا عندما تنظر في الصور تجد أن الجنين بدأت تتكون الأيادي والأرجل يعني في هذه الفترة. فهل يقال بعد 4 أشهر وما زالت الروح لم تنفخ فيه وقد أصبح كائنا حيا ونقول يجوز أن تسقطوه وتجهضوه وتقتلوه؟ هذا بعيد، ولذلك الصواب أن الجنين ينفخ بعد 40 يوما لا بعد 120 يوما. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم الإجهاض بعد 40 وجوزوه قبل 40 لظروف أو لكذا أو ما إلى ذلك من أمور. واضح يا إخواني؟ طيب، فإذا جاء الملك ونفخ فيه الروح عندئذ يكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هذا حديث الصادق المصدوق، حديث صحيح البخاري ومسلم أيضا، فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع، ثم فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، كل هذا يكتب وأنت في رحم أمك، وشقي أم سعيد، ثم تنفخ فيه الروح أو ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا مسافة ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار صلى الله عليه وسلم، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. حديث عجيب هذا. فهذا التقدير يمكنه أن يتغير، بل حتى الذي قبله يمكنه أن يتغير. وفي الآخر في حديث بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام لا أن آدم عليه السلام لما نثر الله عز وجل أبناءه رأى آدم أحد أبنائه وهو يلمع، قال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال وكم له من كم سيعيش يعني؟ قال سيعيش 60 عاما. قال فأنا أزيده من عندي 40 من عمره، فنقص من عمره 40 سنة، فأصبح داود عليه السلام سيعيش 100 سنة. فجاء الملك الموت ليأخذ روح آدم عليه السلام، فقال أليس ما زال في عمري 40 عاما؟ قال ألم تعطي ذلك لابنك داود؟ فنسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت أمته، ونسي آدم فنسيت أمته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا تغيرت الأعمار، صح ولا لا؟ فدل ذلك على أن ذلك أيضا يمكن أن يتغير. وهكذا يقال أيضا في التقدير الحولي، عفوا التقدير العمري الذي في وأنت في البطن، والتقدير الحولي يعني في كل سنة. قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر أنزل القرآن فيها، إن كنا منذرين فيها يفرق فيها في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إذن هذا التقدير الحولي يعني السنوي، في ليلة القدر تفرق الأمور. وهناك التقدير اليومي، يوميا القدر يقدر في كل يوم. قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. قال مجاهد رحمه الله في تفسيره: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا، كل يوم. وقال قتادة: لا يستغني عن أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين، وهو وصريخهم ومنتهى شكواهم. وقال أبو الدرداء كما روى البخاري في صحيحه: كل يوم هو في شأن. قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. أظن أنه قد وضح الأمر الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، وتبين لنا أن القضاء والقدر هو أمر علينا أن نتفاعل معه، ولا نكون سلبيين ننتظر أن تمر علينا المصائب والمحن ونحن لا حول لنا ولا قوة. لا، أنت مأمور أن تدفع قدر الله بقدر الله. قدر الفقر يدفع بماذا؟ بالجد والاجتهاد في العمل. قدر الجهل يدفع بماذا؟ بالتعلم. قدر دخول العدو إلى أرض بلادك يدفع بماذا؟ بالجهاد. قدر الأولاد وأن يكون لديك أطفال بالزواج. وهكذا كل شيء يدفع بأوامر الله، وأوامر الله تصبح هي أقدار الله عز وجل. ما هي الثمرات التي يجنيها المرء عندما يؤمن بالقضاء والقدر؟ الأولى أنك تعتمد على الله وحده لا شريك له، لأنه مقدر الأقدار ومسبب الأسباب. الثانية: ألا تعجب بنفسك إذا حصلت على مرادك، واعلم أنك إنما وفقك الله لذلك لا بشيء زائد عندك. وبالمقابل لا تعجب إن وفقك الله لقيام الليل أو صيام النهار أو حضور الدروس أو ما إلى ذلك، ولكن انظر إلى العباد بعين الرحمة. لا تفتخر على، لا تفخر على الناس وتتكبر عليهم. الثالث: الطمأنينة والراحة، لأنك تعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. لماذا تقلق؟ لماذا تقلق؟ ما هو وجه القلق؟ لم أجد كذا، لم أجد هذا، قدر الله عز وجل. هل يجب أن تكون أنت مثل جميع الناس؟ أن تكون، المهم أن ترضي الله سبحانه وتعالى، وانتهى الأمر بعد ذلك، وارضى بما قسم الله لك واحمد الله عز وجل. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك كان على الله يسير. لما؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تأسى على ما فاتك، ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تأسى ولا تفرح، والله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. مؤمن لوحده يحمد الله في السراء والضراء. الرابعة تهون عليك المصائب. ولذلك كثير من الصالحين تأتي مصيبة عظيمة ويبتسم كذا، الحمد لله من فضل الله عز وجل كذا، يرتاح. لماذا ضعفاء الإيمان ينتحرون؟ يظن أنه يفر من المصيبة إلى الموت. أنت لا تفر من المصيبة إلى الموت، أنت تفر إلى الجحيم، لكنه لا يؤمن فيظن أنه يفر. ولماذا تفر؟ لأنه لم يرضى بقدر الله، لم يرضى بقدر الله، صح؟ فإذن هو غير راض عن الله عز وجل، فلذلك هو منكد، والنتيجة أنه ينتحر، نسأل الله العافية. أن الأخيرة أن تكون على يقين بأنك ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك إن كنت صالحا فذاك توفيق الله لك، ولو شاء الله لخلاك ونفسك فضللت كما يضل الناس، لكنه اصطفاك واجتباك واختارك من دون سائر الناس، فاحمد الله وأطل السجود وادعو الله، ودوما قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، إلى طاعتك. في الأخير يقول الشيخ رحمه الله: والغرض من هذا الكتاب، يعني هذا كله مقدمة، الآن سيذكر لنا الغرض من الكتاب. قال: والغرض من هذا الكتاب التنبيه على ما يلزم العبد فينتبه. يعني أنا قصدي من هذا الكتاب أن أنبهك على ما يلزمك في حياتك حتى تنتبه. ويسأل، وتذهب تسأل العلماء وتطلب منهم معرفة دينك وما إلى ذلك الأمور، حتى يتحقق ويتعلم ما لا بد له منه. أنت يجب عليك أن تتعلم ما لا بد لك منه، وهذا لا يتم إلا بأن تسأل وتعرف ماذا تقرأ، وحتى لو قرأت تسأل ترجع إلى العلماء حتى يبينوا لك. ويقف الطالب على ما يكفيه من ذلك من مختصرات العقائد فيفهمها ويحصل معناها. يعني أن عليك أن تذهب إلى رسائل في العقيدة حتى تعرف عقيدتك، ونحن جل الناس لا يعرفون عقائدهم. وعدم معرفتك بعقائدك تجعل كل ضال يأتي ويأخذ يضل الناس. جاء المنصرون فنصروا شبابنا، جاء المشيعون فشيعوا شبابنا، جاء العلمانيون فعلمنوا شبابنا، كل طائفة تأتي تأخذ معها الشباب، حتى أصبح لدينا الشباب لا يعرفون عقيدة ولا دين ولا شيء، إلا القليل الذين تعلموا، إلا الباقي لم يتعلم ولا يعرف شيئا عن دينه. قال: ويحصل معناها كعقيدة إحياء علوم الدين الغزالي لقربها وبسطها ونحو ذلك، والله تعالى موفق. يقصد هو العقيدة التي تسمى بالعقيدة القدسية. الإمام الغزالي رحمه الله له عقيدة سماها العقيدة القدسية، صنفها في بيت المقدس لما زار بيت المقدس، وهي عقيدة مختصرة لكن صنفها على طريقة المتكلمين، وكان من أئمة الأشاعرة الكبار. وحقيقة هناك عقائد أخرى تغني عن العقيدة القدسية، وهي أبسط وأيسر وأسهل، لأنها على عقيدة السلف. وذلك مثل ماذا؟ مثل مقدمة ابن أبي زيد القيرواني فإنها لطيفة جميلة، ومثل ماذا؟ ومثل العقيدة الطحاوية، ومثل العقيدة الواسطية، ومثل لمعة الاعتقاد ابن قدامة رحمه الله، ومنظومات وكتب وكثير جدا. لكن هذه أهمها، إن فهم المرء فإنه ينتفع بذلك انتفاعا عظيما، و يستقيم على الصراط المستقيم. وبهذا نكون قد انتهينا من قسم العقيدة والتوحيد من هذه المقدمة المباركة، وندخل بعد ذلك على قسم الفقه، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.